بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لئن كان ما يقول هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب. قال: وأن تسكت عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا كلام 16 صفحة 16. طيب، وهذا الكلام قد رأيته. قال: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم يعني الكلام الذي ذكر، وهو أنه إذا كان هذا الذي يقولونه ويعتقدونه هو الحق، فترك الناس بلا كتاب وبلا رسول أسهل بل أولى، لأن الرسول والكتاب جاء بخلاف هذا تماما. هذا نسأل الله العافية، هذا غاية الضلال. وقوله أنه رأى نريته صرح بمعناه، ليس بلفظه، بمعناه بعضهم، ولا يزال بعضهم يصرح. هذا مثلا الصاوي نسأل الله العافية، صاحب الحاشية الجللين، يقول في تفسير سورة الكهف، يقول إن الأخذ بظاهر القرآن، معنى كلامه أخذ بظاهر القرآن كفر. يجرأ مسلم أن يقول هذا كلام؟ صلى الله عليه وسلم. هذا ذكره عند قوله: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. هذا غاية الضلال نسأل الله العافية. نعم. ثم قال رحمه الله: ومضمونه أن كتاب الله لا يبتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بالصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. نعم. بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصافين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليه، وقد أمروا أن يكفروا به. يعني يقول إن التصريح بهذا الكلام وذكره ما يزيد الأمر إلا شدة بالنسبة لهم، وإلا الذي يريد الحق يتبين له الحق في ذلك ويزيده هدى وحذرا من الباطل. ومعلوم أن معرفة مثل هذا أنه مفيد، حيث يتحرز الإنسان من الوقوع فيه، لأن الذي لا يعرف الباطل يوشك أنه يقع فيه ولا يدري، ولا سيما إذا كانت الكتب منتشرة و أصحابه يدعون أن هذا هو الحق وأنه السنة، فلا بد من بيان ذلك. فهذا ولكن قوله لا يزيد الأمر إلا شدة بالنسبة إليهم، هذا هو الغالب، وقد يهدى من يشاء الله جل وعلا. نعم. أما قوله لأن لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، الطاغوت هو الذي يصد عن الحق، كل ما صد عن الحق والحق البين الواضح سمى طاغوت، كما قال الإمام مالك: طاغوت كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. وبعض العلماء يقيد هذا، يقول كل ما عبد من دون الله وهو راضي، يعني إذا كان عاقلا، إذا كان شجر أو قبر أو ما شبه ذلك، هذا لا يشترط فيه ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمثل لو عبد القبر لصار وثنا. ولا يلزم من هذا أن صاحب القبر يكون هو الطاغوت، لا يلزم، ولكن هذه العبادة التي جعلت لمخلوق أو لحجر أو لغير ذلك هي الطاغوت نفسه. ولهذا كان رسوله صلى الله عليه وسلم يسمي الأصنام طواغيت، لأنها تعبد. فالمعبود من دون الله يكون طاغوت. وألحق بهذا فما كل ما شغل عن عبادة الله وألهى عنها. جاء في مقدمة صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مر على قوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه الأوثان التي أنتم لها عاكفون؟ لماذا؟ لأنها تلهي عن ذكر الله وعن الصلاة والتشبيه بذلك، قد يكون من باب الزجر. نعم. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ يعني أن الآية هذه نزلت في المنافقين، وهذا صريح في الآية: رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. دعاهم إلى الحق صدوا، والصدود يكون صدودا يعني بأنفسهم ليس لغيرهم، لو كان غيرهم لكان صدا، يصدون عن الحق صدا، يكون هذا مصدر المتعدي. ما مصدر اللازم الذي ذكر هنا فهو صدود، يصدون عنك صدودا. وهؤلاء قل إذا قيل لهم فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدم أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يعني في فعلنا هذا أردنا التوفيق بين الأدلة أو بين الفريقين المتنازعين، فنحن نريد الإحسان. وهل يمكن أنه الإنسان مثلا يوفق بين الحق والباطل؟ هذا لا يمكن. ولكن قد يكون هذا بالتوهم والتصور، يتصور أنه يوفق بين الحق والباطل، وإلا الحق في جانب والباطل في جانب بلا شك، كما أن المؤمن في جانب والكافر في جانب. ولا بد من هذا التمايز والتباين. ولهذا يقول الله جل وعلا لما ذكر أن المؤمنين والمهاجرين أنهم وكذلك المؤوين الناصرين أن بعضهم أولياء بعض، قال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة وفساد كبير. فهذا أمر خلق الله جل وعلا الخلق لأجله، ولهذا لا يزالون مختلفين، ولذلك خلقهم، يعني خلقهم مؤمن وكافر. فالمؤمن على نهج وعلى طريقة وعلى أمر من أمر الله، والكافر على خلاف ذلك. فلا يمكن الموافقة كما يزعمه المنافقون أنهم يريدون الإحسان والتوفيق. وكلمة يزعمون، ألم ترى إلى الذين يزعمون، الغالب أن زعم تطلق على الكذب، غالب في اللغة زعم كذا يعني كذب، كما قال الله جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. كذبوا، يكذبون في هذا. نعم. قال: فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. يعني هذا وجه ذكر الأدلة، أنهم يقولون هذا القول أو مضمون هذا القول، أن فعلنا هذا حتى تجتمع الأدلة العقلية والنقلية، مع أن في الواقع تفرقت أدلة الكتاب والسنة لا تجتمع على هذا النهج، بل هي بعيدة جدا، ولكن هكذا يزعمون، غير أن لهم قوانين سنوها ووضعوها، يعني قواعد، فقالوا إذا جاء النص كتاب السنة مخالفا للعقل لا يمكن أن نقبله، هذا قانون عندهم، لأن العقل هو الأصل، هو الذي دلنا على صدق الرسول وعلى أنه جاء بالحق، فلا يمكن نهدر الأصل ونأخذ بالفرع. ثم هذه دعوة، من يقول لنا أن العقل هو الأصل في هذا؟ من الذي هل جاء فيه وحي؟ الأصل للرسول الذي وما جاء بالوحي، هذا هو الأصل أن نتبعه، ولهذا يقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا عام في العقائد وفي العمليات وفي غيرها، لا بد من تحكيم الرسول صلى الله عليه وسلم وتحكيمه، تحكيم سنته وما جاء به من الشرع الذي أوحاه الله إليه. نعم. ثم قال: ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض وردتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عن من قال كقولهم بتشابه قلوبهم: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. نعم. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التناسل، لأننا نعلم بالاقتراب أن ما يقوله هؤلاء المتكلمون أن الحق الذي يجب اعتقاده لن يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحدث أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سبيلا؟ يعني هذا الكلام مكرر مثل ما مضى، وقوله المتحذلق أن يستنتج ذلك من قوله لم يكن له كفوا، التحذلق هو التكلف وترك الظاهر، بل ترك ما هو الأولى وأخذ الشيء البعيد لأجل أنه إما وافق هواه أو وافق الشيء الذي يقصده أو غير ذلك. والإشارة هنا لفخر الرازي، هو الذي استدل بهذه الآية على نفي الصفات، وهذا من أعجب ما يكون، كيف قوله لم يكن له كفوا أحد يدل على التعطيل وعلى النفي، أنه نص في الإخلاص وفي أن الله لا شبيه له ولا نظير. فوجه استدلاله يقول إنك إذا قلت إن لله يد فهذا تشبيه، لأن المخلوق له يد، وإذا قلت إنه استوى فهذا أيضا تشبيه، لأنه الاستواء يكون للأجسام، وإذا قلت إن لله سمع وبصر هذا تشبيه، وقوله لم يكن له كفوا أحد نفي لذلك، وهذا كله باطل، وكما يقول أنه تحذلك يعني تكلف زائد. نعم. وقال وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش لا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. يعني لأن هذا يدل على خلاف القول تماما، ووجه يعني استدلاله يعني نفس استدلال الفخر الرازي بهذه الآية على مذهبه هل تعلم له سميا، يعني أننا إذا سمينا أننا إذا جعلنا له يدا وله رجل كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزال يلقى في النار وهي تقول هل المزيد حتى يضع عليها رجله، أو جبار عليها رجله، وفي رواية حتى يضع فيها رجله، وفي رواية قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط. يقول هذا تشبيه، لأن الرجل لأن المخلوق له رجل وله يد وله سمع وله بصر، والله يقول جل وعلا يقول هل تعلم له سميا، يعني شبيها ونظيرا. فالواقع أن هذا من أبعد ما يكون، وهو حق وهو كلام أريد به باطل. فقوله هل تعلم له سميا يعني ليس له من يساميه ويماثله، وكذلك لم يكن له كفوا أحد، هذا حق. أما أن نجعل هذا دالا على نفس الصفات التي اتصف بها فهذا تناقض. الله جل وعلا يقول هو السميع العليم، ويقول جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء، ويذكر أنه يغضب، ثم نقول أن هذه الآية تدل على نفي ذلك، أن يكون كلام الله متناقض. تعالى الله وتقدس. التكلف وتمحل الباطل يجعل الإنسان بعيدا عن المنطق الذي يمكنه يكون له شيء من الاستدلال. نعم. أما الملغز يقول يجعله لقد أبعد النجعة. النجعة هي الورود إلى الماء أو الذهاب إلى المرعى في وقت معين، وإذا كان مبعد هلك، يهلك ويهلك من معه. وهذا يقال في لغة العرب صار كالمثل. وقوله وهو إما ملغز، الإلغاز هي الحجاوي التي ضعها الناس لامتحان الفكر والذكاء. أما التدليس فهو أن يظهر الباطل، ألا يظهر الحق بمظهر الباطل، التدليس فهو يظهر الشيء وهو يريد خلافه. وكذلك قوله لم يخاطبهم بلسان عربي، يعني كل هذا خلاف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما قاله الله تعالى. نعم. كما قال رحمه الله ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عمل وضلالا. يعني هذا اللازم، هل لازم مقالتهم؟ هذا تكرر سبقا ذكره. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسه، أو اعتقدوا كذا وكذا، فإنه الحق وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا تتوقفوا فيه أنفوه. نعم. يعني أنه ليس معهم أدلة، وإنما هي دعاوى يدعونها، وهذه الدعاوى مبنية على ضلالات توهموها سموها عقليات، وهي في الواقع ضلالات ليست عقليات. وهذه التي ردوا بها كتاب الله جل وعلا وهي تناقضه تماما، ومع ذلك يلزم أنهم العلماء وأنهم الذي يرجع إليهم. وهؤلاء ليسوا العلماء، ليست الأمة هكذا، قسم منهم ربما يقولون شرذمة، إلا الحق لا يزول أبدا من هذه الأمة. إن الرسول أخبر أنه لا بد أن تبقى أمة قائمة على الحق، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى قيام الساعة. ولكن إذا كان مثلا القضاة والمدرسون يكون لهم أثر في هذا، إذا كانوا بهذه الصفة، وكثير من الناس ينظر إليهم فيضل بضلالهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن العلم يفقد بموت العلماء، فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهال فأفتوا بخلاف الحق فضلوا وأضلوا. هذا أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد من وقوعه، وقد وقع وسيقع أيضا أكثر من هذا فيما بعد، لأنه يعني كل ما يأتي وقت الذي بعده أشر منه، نسأل الله العافية. حتى كما في حديث أنس الذي في الصحيح لما شكى الناس إليه فعل الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي وقت إلا وما بعده شر منه، كما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت ذلك من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا لا يناقض ما كون ما أخبر به صلى الله عليه وسلم أنه تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق، لأن الحق لا بد أن يبقى حجة الله، لا بد أن تبقى إلى قيام الساعة. نعم. حديث يعني اقترفت في ماء لن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله، هذا في رواية، رواية أخرى كتاب الله وسنتي وسنتي، أما رواية عشرتي فقدح فيها من قدح فيها من العلماء. وقوله في الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا رواه الترمذي كما هو معروف، وقال إنه حديث مفسر ورواه غيره، ولكن أول الحديث بدون هذه الزيادة مشهور معروف. نعم. ثم قال فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. يعني قصده بذلك أول ما من قال بتعطيل الصفات كما سيأتي أنه الجعد بن درهم. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة تعطيل الصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم. جعد بن درهم. نعم. هو الجعد بن درهم وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت ابن الساحر الذي سحر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ابن الأعصم، هذا لبيد بن الأعصم هو الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ساحر خبيث. فهذه سنده، وهذا السند ذكره الإمام أحمد في الرد على الزنادقة، وكذلك ذكره البخاري في الرد في خلق أفعال العباد. والجعد بن درهم هذا هو معلم مروان بن محمد الذي سمى الحمار، ويقال إنه هذا سبب ذهاب دولة بني أمية، والله أعلم. إن كان هذا أمر قدره الله جل وعلا، ولكن هذا الرجل لما اشتهر عنه كان يقول إن الله لا يحب ولا يحب، لأن الحب يدل على النقص، إن الحب هو الميل، الميل إلى الملائم هو الذي المناسب، وكذلك الذي يحب، يحب للميل إليه والحاجة إليه. وهذا يعني لو قدر أن هذا مثلا يسلم نقول هذا بالنسبة للمخلوق، حب المخلوق، محبة الله جل وعلا فيها تخصه وهي ولا يشاركه فيها الخالق. ثم كذلك قال إن الله لم يتخذ إبراهيم خليل، لأنه هذا بناء على نفي الحب، ثم طرد المسألة فيه. وكان في ذلك الوقت إذا ظهر زنديق من الزنادقة يتتبعه الأمراء والقواد، قواد الجيوش، كان خالد بن عبد الله القسري كان يسمى قصاب الزنادقة لأنه قتل عددا منهم، فلما سمع بمقالته هذه طلبه حتى أدركه، ووافق ذلك يوم عيد. وكانت العادة التي جرت أن القائد أمير الجيش هو الذي يخطب ويصلي بالناس، يخطب الخطب ويصلي بالناس، وإذا كان يعني فيه أي مناسبة هو الذي يتكلم. فحضر صلاة العيد، صلاة الإضحى، فجاء به إلى المسجد مقيدا إلى المصلى، ووضعه وقام يصلي ثم خطب الناس. وفي نهاية الخطبة قال: أيها المسلمون، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عن قول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم قتله، ذبحه في المصلى، فشكر له العلماء وحمدوا فعله صنيعه. وهذا يعني هذا زنديق يريد يغير بغير عقائد الناس، ولكن قد تتلمذ عليه الجهم بن صفوان، ونسبت المقالات إلى هذا، وهذا من الشياطين. ومع ذلك أدركه أحد القواد القادة الذين يقودون الجيوش، وهو سلم بن أحمد أحوز، أدركه في الحروب التي قامت بينه وبين الذين قاموا على الدولة في ذلك الوقت، فأخذه أسيرا. فجاءه قوم يتوسطون له، يقولون تطلق، فحاولوا فأبى، وفي النهاية بالغوا في المحاولة، قال: اسمعوا، والله لو كان هذا الرجل في بطني لشققت عنه حتى أقتله، لأني سمعت منه كلاما لا يمكن أن أتركه، كلام زندقة وكفر. كان عندهم غيرة وعندهم قوة في الحق فقتله، ولكن بعدما انتشر مذهبه وصار له تلامذة وله من يقبل. وعلى كل حال الواقع أنه ليس هذا الرجل، لا الجعد ولا الجهم الذي بدأ الأمور أو الذي نشر هذه الأمور، لأن المتتبع للتاريخ والوقائع يتبين لها أن هناك مؤسسات اتفق فيها اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم من أعداء الإسلام على إفساد العقيدة، لأنهم جربوا الأمر وحاولوا أن يثنوا المسلمين عن القوة وعن الفتوحات وعن نشر الإسلام، فما استطاعوا، فقالوا الحيلة أننا نفسد عقائدهم، فصارت بهذه وإذا كان هناك إنسان عنده جرأة يظهرونه فينسب القول له. ولهذا نسب القول إلى في نفي القدر إلى معبد الجهني يعني من جهينة، قالوا أول من تكلم به معبد الجهني، وبعض العلماء يقول بل أول من تكلم به رجل من المجوس من الأساوذة يقال له سيسوي، ومنهم من يقول بل أول من قاله رجل من النصارى يقال له كذا. كل هذا يدل على أن هناك أمور غير الأفراد، وراء الأفراد من وراهم. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث وإلى جمع الأدلة على ذلك، وقد ذكر هذا ابن حزم في الفصل تكلم حول هذا الشيء وأشار إلى ذلك، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي غيره أشار إلى شيء من ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله: وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيه خلق كثير من الصابئة والفلاسفة بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو بعض المتأخرين يعني الفخر الرازي، صنف الكتاب الذي ذكرته بالأمس سماه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، وذكر السحر فيه في مخاطبة عبادة النجوم والشمس، هي عبادة الكنعانيين وعبادة الصابئة الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام وناظرهم في ذلك كما هو معلوم، وبقوا حتى إلى اليوم لهم بقايا لا تزال. نعم. قال: والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين مشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط الكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لاسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني آمن بالله حينما يبعث إليه رسول ويبقى على هذا الاسم، يعني يبقى نصارى، فالنصراني يؤمن بعيسى وبمن قبله من الرسل يكون من المؤمنين، ليس معنى ذلك أنه على مذهبه الباطل يكون من المؤمنين، هذا مراد المؤلف، يعني أنه يذكر بهذا الاسم وهو مؤمن بالرسل الذين يبعثون إليهم والذين سبقوا. نعم. ثم قال: لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. نعم. يعني بما بعد صاروا كفار لأنهم كفروا بالرسول الذي بعث بعد موسى وهو عيسى عليه السلام، وعبد موسى أنبياء كثيرون جدا، ولكن هم يأتون لتجديد الدين، يعني أنبياء بني إسرائيل كثيرون وبعثهم لتجديد دين موسى عليه السلام، موسى هو الذي نزل عليه الشرع، نزلت عليه التوراة، فبقي يحتاج إلى تجديد، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: كانت الأنبياء في بني إسرائيل تجدد لهم دينهم وليس بعد نبي، الرسول ليس بعده أحد يجدده، ولكن تبقى هذه الطائفة منصورة قائمة بالحق، فلهذا جاء أن العلماء في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في بني إسرائيل، كذا لما بعث عيسى عليه السلام، عيسى جاء بالتخفيف ونسخ بعض الذي الأوامر والآثار التي عليهم والأغلال رفعها، فكفر به اليهود وكفر به كثير من الناس، وآمن به قلة، بل حاولوا قتله ورموه بالفجور وبالما ذكره الله عنهم، وغلى فيه من غلى من النصارى، فزعموا أنه الله أو ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قوله. وآمن به من آمن، صار النصارى أولا نصراني، إما نسبة إلى قولهم نحن أنصار الله، قال عيسى بن مريم الحواري من أنصاري إلى الله، قالوا ينسب إلى هذا نحن أنصار الله، أو أنهم نسبوا إلى الناصرة بلدة اجتمعوا فيها فنسبوا إليها. على كل حال هذا سواء هذا أو هذا. نعم. ثم قال فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. الهياكل هي الصور، البيوت التي يضعون فيها صور على صورة الكوكب، ثم يخاطبونه يعني يسألونه ويدعونه، فتنزل عليهم الشياطين يسمونها روحانيات الكواكب وتخاطبهم، وهذه شياطين لإضلالهم، فتنزل وتخاطبهم وهي شياطين، وهم يزعمون أنها روحانية الكوكب، ويسمون الجن والشيطان روحاني لأنه قد يغيب عنهم، وهذا كثير يوجد حتى في هذه الأمة، يأتي الشيطان ويخاطب الإنسان ليضله ويقول أنا الشيخ الفلاني أو الولي الفلاني اسأل ما تريد تعطيه منه، فيزيد ضلالا نسأل الله العافية. نعم. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها. السلبية هي النفي، يعني السلب هو النفي، أما الإضافية فهي التي تكون يعني لا تدل على شيء معين، لا تدل على شيء معين، يعني أنه يعني فوق وتحت وما أشبه ذلك، يمين شمال وما أشبه ذلك، أو مركبة من السلب ومن الإضافية، وكل هذا كله من الباطل. نعم. ثم قال وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليه فيقول الجعد قد أخذها عن الصابية الفلاسفة. الإمام أحمد ذكر أنه ذهب إلى هؤلاء القوم يقال لهم السومانية لا يؤمنون إلا بالمحسوسات، فقالوا له أخبرنا عن ربك هل شاهدته أو شممته أو أحسست به، فقال لا، قال إذن لا وجود له. قل فبقي 40 يوما لا يصلي لأنه ما يدري من يعبد، الله أعلم. نعم. قال وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا بما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة السمنية. نعم. لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. نعم. فهذه أساليب جهل ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما عربت في وقت المأمون، هذه الكتب جلبت من اليونان وكانت في خزائن فعربت، فتح بيت كبير سمي بيت الحكمة، واستجلب المعربين فعربوها، نقلوها من لغة اليونان إلى اللغة العربية، فزادت الأمر بلاء. لهذا كان شيخ الإسلام يقول: ما أظن الله يترك المأمون، حيث أدخل على المسلمين أمر عظيم ضرره. وذكر بعضهم يقول أنه لما أرسل المأمون إلى ملك الروم يطلب منه هذه الكتب استشار من عنده، فقالوا له: أرسلها إليهم، هذه الكتب لا تكون عند أمة فتصلح، كانت عنده أفسدت عقله وأفسدت دينه، فأرسلها. نعم. زاد البلاء لأنه صار الذين حول الخليفة المأمون من أهل البدع، من أهل هذه المقالة، فزينوا له إرغام الناس على نفي الصفات، حتى زينوا له أنه يرغم الناس على القول بأن القرآن مخلوق، كيف يكون كلام الله مخلوق؟ فقتلوا خلقا من الناس من العلماء، والعلماء صاروا ما بين هارب وما بين من يجامل، يعني إما أنه يقر بالظاهر حتى يسلم، إن الله جل وعلا يقول: من كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، كانوا يأخذون بهذا، ومنهم من صبر وقتل ولم يصبر أمام التعذيب والضرب والسجن إلا الإمام أحمد، دخل معه اثنان قتل وبقي هو، وكانوا يريدون قتله، ولكن أراد الله جل وعلا نصر الحق به فبقي ثابتا في هذا الأمر حتى نصره الله جل وعلا أظهره. أما بقية الناس فكانوا يختبرون الجيش، من يقول إن القرآن مخلوق، إما أنه غير مخلوق، إما أنه يسرح أو يمنع، أنه لا يعطى من بيت المال شيئا، وإذا أسر لا يفك، يترك عند الكفار، فصار الأمر شديد في مثل هذا، حتى ذهب المأمون وذهب المعتصم، ثم جاء فيما بعد وكذلك الواثق، الخلفاء الثلاثة كلهم امتحنوا الناس بهذه الطريقة، طريقة السيئة، ثم جاء المتوكل رفع المحنة عن الناس، ولكن بقيت هذه المقالات وهذه في عند المعتزلة، لأن صار لهم قوة وصار لهم هما سلطة، يعني صاروا هم الذي بأيدي قضاة وغير قضاة. وعلى كل حال الأمر في هذا لا يخفى لمن أراد الحق، إنه كيف يترك النصوص ربنا جل وعلا الظاهرة وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لقول فلان وفلان، أو لأن الفلاسفة قالوا كذا. نعم. بشر بن المريسي، وكذلك بشر بن غياث هو اسمه، وكذلك أحمد بن أبي دواد، هم القضاة في ذلك الوقت، وهم الذين تعلم عليهم المأمون، أو هم من مشايخه، وكان مغرا بالعلم بالمناظرات. كانوا يناظرون بعض العلماء والذي لا يقر بأن القرآن مخلوق، يقولون للخليفة اقتله واسمهم علينا ليس عليك شيء، وبعضهم يقسم له يقول إنك مأجور، يقسمونه يقول والله إنك مأجور وإن لك أجر في قتل هؤلاء، يغرونه. نعم. ابن فورك، ابن فورك هكذا ضبطه، وابن فورك يعني في كتابه اللي سماه مشكل الحديث، وهو مطبوع عدة طبعات، ومشكل الحديث يعني في الصفات، يذكر الصفة عنده أنها مشكلة ثم يتأولها يؤولها، مع أن تأويله أقل من تأويل المتأخرين بكثير. نعم. قال مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام قفل غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمداني. الجبائي هو زوج أم الأشعري، لأن الأشعري توفي والده وهو صغير، فتزوج أمه أبو علي الجبائي، وكان من رؤوس المعتزلة، فأصبح الأشعري يتعلم الاعتزال عليه، فبقي 40 سنة يدرس عليه، فأتقن مذهب المعتزلة، ثم هداه الله جل وعلا وصار حربا عليهم، فانتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب أهل السنة. أما كتاب ابن فورك هذا فقد رد عليه القاضي أبو يعلى الحنبلي في كتابه إبطال التأويلات، وكذلك رد عليه غيره. وأما كتابة الرازي تأسيس التقديس فهو الذي رد عليه شيخ الإسلام في نقضه التأسيس الذي طبع أكثره. نعم. ثم قال: وأبي الحسين المصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي حامد الغزالي وغيره. أما أبو الوفاء بن عقيل فقد رجع عن هذا المذهب وتبرأ منه، وكتب في رجوعه أنه يتبرأ من ذلك، فهو تاب من ذلك. وأما البقية مثل الغزالي فالغزالي التبس عليه الأمر، ولكنه تنقل تنقلات صار في النهاية كما سبق. نعم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر الميسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا. يعني هؤلاء الذين ذكرهم لهم هذه الكتب مثل ابن فورك وكذلك الذين بعده، أما صاحب تأسيس التقديس فله التفسير الكبير، قد يذكر بعض الأشياء على وجهها، ولكن الغالب التأويل عنده. نعم. قال: ولهم كلام حسن في أشياء. نعم، في أشياء يعني غير الصفات، في غير الصفات. نعم. قال: فإنما بينت أن عين تأويلات هي عين تأويلات بشر المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد، يعني بشر المريسي، وكذلك رده على ابن الثلجي في نفس الموضوع، فله كتابان: رد على بشر المريسي، ورد على الجهمية الذي هو عبارة عن ابن الثلجي. والتأويلات التي ذكرها بشر المريسي أحسن من التأويلات التي يقولها متأخر الأشاعرة. نعم. قال: حكى فيه من التأويلات ما أبعد بها وأعلم. أقعد يعني أنه كلامه إلى لها أوضح وأبين وأقرب إلى أنه يلتبس على بعض الناس مع أنه كله باطل. نعم. لكن مثلا الذي يقول مثل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يزال النار يضع فيها رجله, لا يزال يلقى فيها حتى يضع فيها الجبار رجله جل وعلا فينزوي بعضه إلى بعض, الذي يقول إن هذا معناه رجله يعني جمعت من الناس, هل يستسوغ يسوغ ذا؟ هكذا يقولون, هذا من أبعد الأشياء. الناس يسمون رجل الله رجل الجبار جمعت من الناس, وبعضهم من يقول يوضع فيها مخلوق اسمه رجله يسمى رجل, يعني ولا كلام صبيان مثل هذا ما يستساغ أصلا. أما بشر من رئيس ما يستسفر مثل هذا, ما يقول مثل هذا. نعم. وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته, يعني التأويلات اتصلت إليهم من جهته, يعني أن تأويلات المتأخرين أخذوها من هؤلاء, هذا معناه. نعم. قال ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقه وضعف الحجة من خالفه. هذا الكتاب ينصح بالطلاب أنهم يقرؤونه, يعني رد عثمان بن سعيد, لأنه يبطل مذاهب المتأولة ويبين مذهب السلف. وإن كان متقدما هذا عثمان بن سعيد على زمن الإمام أحمد, وكان يثني عليه يقول الإمام أحمد العلماء شباب أتونا من الشرق من البخاري وعثمان بن سعيد الدارمي ونحوهما. من الغرائب التي تذكر أن هذا الكتاب في يعني كتاب عثمان بن سعيد مع كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد طبع في بلد من بلاد المسلمين قبل تقريب حوالي 50 سنة, وقامت ثائرة من العلماء يطلبون محاكمة طابع هذا الكتاب لأنه كتاب تشبيه, سموه كتاب التشبيه مع أنه لا يقول إلا بما قاله السلف ويرد الباطل, وذلك لأن مذهب الأشاعرة صار هو السائد في تلك البلاد. نعم. وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المجوسية, تبين له الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب, وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور والعاقل يسير ويضر. نعم. هذه كلها مقدمات ما بدأ بالموضوع إلى الآن, غير أنه ذكر المقدمات وذكر الأمثلة, وهذه تكفي العاقل في الاقتناع بأن مذهب الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة, وأن مذهب هؤلاء أنه باطل لأنه مجانب للكتاب والسنة, فمذهبهم في جانب وكتاب الله وسنة رسوله في جانب آخر, هذا واضح لمن تأمل ذلك. نعم. وقال وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكرها هنا إلا قليلا منه, مثل كتاب السنن للدارقطني والإبانة للدمطري. قصده بالسنن شرح أصول الاعتقاد, وهو موجود ومطبوع للدارقطني. نعم. والإبانة لابن بطة وجد كثير منها, وبعضها لم يوجد إلى الآن. والموجود مطبوع منه. نعم. قال والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عبد أبي عمر الطلبكي. هذا مفقود. وكذلك السنة لأبي بكر الهروي وأكثر هذه الكتب التي ذكرها مفقود لا وجود له، ويظهر أن أهل البدع تسلطوا عليها وعدموها وحرقوها لأنها تبطل مذهبهم، وهذا العادة في الناس لأنهم يعتقدون أن هذا باطل يجب أن يقضى عليه لأنه يبين عوار مذهبهم بل يرد عليه، وهم يعتقدون أن مذهبهم حق غالبا، ولا يلزم أن كلهم كذا. نعم. قال وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصفهاني ولأبي عبد الله بن مندل ولأبي أحمد الحساني الأصفهاني. نعم. وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة، وكلام أبي العباس بن سويد والرد على التهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأكرم والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على التهمية لعبد الله بن محمد بن عفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على التهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدر في الرد على الجهمية، وكلام معين بحيدر عبارة الحيدر عن مناظرة جرت بين عبد العزيز المكي وبين بشر المدريسي في بحضرة المأمون، ولها قصة عجيبة، وهو كلام يعني مناظرة غريبة عجيبة بالاطلاع عليها، ففيها عبر وفيها علم يهتدي به، وهي مطبوعة عدة طبعات، وقد انكرها بعض الناس مثل النووي الذهبي. الذهبي يقول في لما ذكر أن هذه قال إني أستبعد أن تكون أن تصح لعبد العزيز لأن الراوي ضعيف الذي رواها عنه، ولأني يقول أستبعد أن تكون هذه المناظرة جرت بين يدي المأمون فلم يرجع عن مذهبه، وكل هذا غير صحيح، استبعاده وكذلك هذا وهذا كلاهما غير صحيح. أولا الكتب ما هو بالعمدة فيها السند، الكتب إذا اشتهرت بين العلماء تكفي شهرتها عن سندها، وهذا الكتاب نقل عنه العلماء ونسبوه إلى عبد العزيز الكناني رحمه الله يعني هذه المناظرة، وشيخ الإسلام جزم بأنها له، وقد نقلها في كتابه درء التعارض. أنا أظن لو أن الإنسان مثلا تتبع نقوله فيها لاستخرج المناظرة شبه كاملة من درء التعارض، وفي كلها يقول قال عبد العزيز دعيز الكناني في الحيدة، وتبع الذهبي تبعه الشيخ الألباني رحمه الله قال إنها لا تصح لهذه العلل، كل هذا نقول غير صحيح. ثم لو قدر أنها ما صحت أليس اللي فيها حق والرد باطل وهو كلام بشر هذا نفسه؟ هذا يكفي. نعم. ثم قال وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي ويحيى بن سعيد بن سابوري وأمثاله، وقبل هؤلاء عبد الله بن مبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. أكثر الكتب التي ذكرها هذه مفقودة، موجود منها قليل مثل الصفات للبيهقي، مثل السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، مثل السنة لابن أبي عاصم، والرد كذلك رد عثمان بن سعيد وجود مطبوع، أما وكذلك خلق أفعال العباد البخاري، أما البقية فهي مفقودة لا توجد، وقد تكون موجودة في خزائن الكتب التي لا يطلع عليها، وهذه في طريقها إلى الذهاب، إلى أن تذهب إن لم تدارك، لأن هذه مضى عليها آلاف السنين، إلا إذا كانت استنسخات، وهذا قد يكون قلة، أو بآلاف على ألف سنة على الأقل، لأن هؤلاء في السنة الثالثة، المئة الثالثة، وبعضهم في المئة الرابعة. نعم. ثم قال: وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموقع، ما لا يتسع هذا الموقع بذكره. نعم، يعني قل إن الدلائل السمعية التي تؤخذ من الكتاب والسنة، وكذلك العقل في رد هذه العقائد، موجود عندنا، ولكن لا يتسع هذا الكتاب لا. فمن أراد أن يسأل فليسأل، هكذا يعني كان يقول، فإذا سئل أجاب. نعم. قال: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يعني يسير له عنده، قد يكون عند غيره غير يسير. وقد أجاب عن الشبه كثيرة، ولا سيما في كتابه درء التعارض، إنه أبطل أكثر شبههم، ثم تبعه في نقض التأسيس، وقبله في كتابه جواب الاعتراضات على الفتوى المصرية، وهذا كتاب كبير ولكنه معدوم لا يوجد إلا أن يشاء الله، ما ندري أين هو، فقد كثر البحث عنه فلم يوجد، وجد منه جزء قليل جدا وطبع، يعني يمثل تقريبا 150 صفحة أو أكثر أو أقل منها، وهو كما يقول ابن عبد الهادي في 6 مجلدات، وستة المجلدات إذا كانت مخطوطة غالبا أنها تكون 12 مجلد إذا طبعت. كذلك له غيرها مثل الرد على الفلاسفة في الصفدية، وكذلك ذكر القواعد التي تبطل كلام المتكلمين في رسالته التدمرية، هي قواعد جعلها قواعد عامة كلية فيها إثبات الحق وإبطال الباطل في على التقديرات التي يمكن أن يقدروها، وغير ذلك من كتبه. وقد جمعت رسائله كما هو معروف في الفتاوى التي بلغت 35 مجلد. نعم. قال: وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابرين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأكل سبل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. الآن يبدأ في الموضوع باقي.